عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هادي دائما الأول بعد هادي الحضور مما يعني من منذ بداية الدروس والبث المباشر بعد هادي أول واحد. كيف الصوت بعد هذه؟ واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حمدان. الحمد لله، إن شاء الله يكون واضح على طول. جالس أنشر الرابط للأخوة. طيب نبدأ. البركة في الموجود، دائما الجميع لابد يكون مستعد. يعني انتهينا من الصلاة بوقت كافي يعني. طيب نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالنصح الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحن مع المجلس الثاني من قراءة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وذكرنا في الدرس الماضي أو قرأنا في الدرس الماضي المقدمتين، مقدمة الأولى التي يبين فيها أنه أشير عليه بمشورة مباركة، وهو أن يلخص تفسير القرآن، حيث أن كان لديه تفسير أطول من هذا التفسير، وأن الناس الآن لا يستطيعون قراءة هذه التفاسير المطولة، فأشار أحدهم إليه مشورة طيبة مباركة بأن يلخص هذا التفسير، ثم ذكر أن تفسيره سيكون على حسب على المواضيع، مواضيع السور، وليس تفسيره هنا تفسير كل آية أو كل سورة، إنما انتهج نهج تفسير المواضيع، تفسير المواضيع. وأيضا ما قرأناه في المجلس السابق السبت الماضي أنه ذكر أوصافا للقرآن، أن القرآن متصف بالرحمة والهدى، وأيضا بأنه متكم، والأوصاف التي قرأناها سوية الدرس أو المجلس السابق أيها الأحبة في الله. هنا بدأ يشرع في ما بينه أنه سينتهج أو سيكون نهجه في التفسير بذكر المواضيع، بذكر المواضيع. فذكر قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله: علوم التوحيد والعقائد والأصول، علوم التوحيد والعقائد والأصول. فهنا بدأ بأهم أمر وأصل الأمور وأول الأمور، ألا وهو التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة. فالتوحيد يبنى عليه الدين، وهو الأساس وهو الأصل، والدين يبنى على التوحيد، والدين يبنى على التوحيد. فلهذا كان أول موضوع من مواضيع هذا التفسير هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وسيذكر الآيات والدالة على هذا الأمر. فبدأ أول ما بدأ هنا بأن يستدل بالتوحيد والعقائد والأصول، بدأ بسورة الفاتحة، بدأ بسورة الفاتحة. وكما تعلمون أن لسورة الفاتحة فضائل، فمنها أنها تسمى الفاتحة تسمى أم القرآن، تسمى أم القرآن، وسميت الفاتحة بأم القرآن لأن كل علوم القرآن موجودة في الفاتحة، في الفاتحة على سبيل الإجمال، ثم من بعد الفاتحة يأتي التفصيل لمواضيع القرآن. هذا أيضا تجد من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندما جمعوا القرآن وضعوا أول سورة الفاتحة، وهي فيها دلالة أن الفاتحة أم القرآن، وأن كل ما في القرآن تجده في الفاتحة على سبيل الإجمال. فبداية بدأوا فوضعوا الفاتحة أول سورة في القرآن من سور القرآن، لأنه فيه الدين كله على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك أتى التفصيل في الصور الأخرى. أيضا من فضائل سورة الفاتحة أنها ركن من أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدونها. وأيضا من فضائل سورة الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن كما جاء في الحديث، أعظم سورة في القرآن الفاتحة. أيضا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة هنا المراد بها الفاتحة، وهذا في من فضائل سورة الفاتحة. أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أن فتح باب من السماء لم يفتح من ذي قبل، وأيضا نزل ملك من الملائكة لم ينزل من ذي قبل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابشر يا محمد بنورين، ابشر بنورين، فذكر الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فذكر الفاتحة. إذن هذه فضائل سورة الفاتحة. للإخوة والأخوات الذين دخلوا الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة، هذه البسملة، وهي خلاف التسمية بقول بسم الله. فبسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة. يقول الإمام السعدي في تفسير البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، معناها أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله، عفوا، بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. لماذا؟ قال لأن لفظ اسم مفرد مضاف، اسم مضاف إلى الله، فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب، وأجل ما يستعان به على عبادة الله، وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. إذن هذه من معونة البسملة، أنك أن البسملة تعينك على قراءة كلام الله، فأنك تقول حين تقول بسم الله، حين تقول بسم الله، كأنك تستعين، حين تفتح المصحف وتريد أن تقرأ، حين تقول بسم الله أنت تستعين بسم الله على قراءة كلام الله، وأيضا على تستعين بسم الله على تفهم معاني كلام الله، وأيضا تستعين بالله على الاهتداء بهديه، على الاهتداء بهديه. إذن هذا معنى بسم الله. وهي تأتي أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينتهج هذا النهج في مخاطباته، حين كان يبدأ الخطاب أو الرسالة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا في الخطب والمحاضرات يشرع ويسن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم، حين في القراءة يعني بسم الله، أي بسم الله أقرأ، وفي التأليف كما هنا بسم الله أصنف أو أكتب، وهكذا أيها الأحبة. قال الله هو المألوه، أي المعبود بحق، المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء. الله هو المألوه، أي المعبود بحق، وهو المستحق سبحانه وتعالى لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء. وهذه ثلاثة تسمى إيش؟ أركان العبادة، الخوف والرجاء والمحبة، وهذه نجدها في سورة الفاتحة كما سيذكرها الشيخ. قال وأنواع العبادة كلها، فالله سبحانه وتعالى مستحق أن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء وجميع العبادات، وجميع العبادات، لما اتصف به الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ذو الألوهية والعبودية، وهي التي تجر الخلق إلى عبادته والتأله له، أي أوصاف كماله. هذا هو معنى الله، أي المعبود بحق، ويفرد الله سبحانه وتعالى، يكون واحدا في المحبة، واحدا في خوف بالخوف منه، واحدا في رجائه، وأيضا في شتى العبادات أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الرحمن الرحيم، اسمان لله سبحانه وتعالى، الرحمن والرحيم، وفيهما صفة الرحمة، وفيهما صفة الرحمة، والرحمة هناك رحمة عامة ورحمة خاصة، هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. يقول الشيخ رحمه الله، اسمان أي الرحمن الرحيم دالان على دلاني على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل خلق وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها، لأنه هو الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه الخبر وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه. إذن الرحمن والرحيم اسمان دالان على أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، فالرحمن رحمة واسعة والرحيم رحمة خاصة، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالله سبحانه وتعالى كتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فمن اتقى الله واتبع الأنبياء والرسل نال الرحمة الكاملة الرحمة الكاملة، فهؤلاء قال لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم أي من لم يكن من المتقين والمتبعين فهؤلاء محرومون من الرحمة الكاملة، وإن كان الله سبحانه وتعالى يرحمهم في شفائهم أو رزقهم، هذا مشاهد يعني شخص غير مسلم لكن الله سبحانه وتعالى يرحمه يعني فيه ويعطيه الصحة والعافية ويرزقه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الرحمة الكاملة لا يتحصل عليها. لماذا؟ لأنه هو الذي دفع هذه الرحمة الكاملة، لأنه كذب الرسل وتولى عن هذا الأمر، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. واضح هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحد عنده سؤال في بسم الله الرحمن الرحيم؟ طيب هذه قال واضحة. طيب الآن الشيخ سيذكر رحمه الله قاعدة في فقه الأسماء الحسنى والصفات العلى، سيذكر هنا قاعدة في فقه الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول رحمه الله: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة. قال: أولا الإيمان بأسماء الله كلها، لابد أن نؤمن بأسماء الله الثابتة كلها وصفاته جميعها، نؤمن بالاسم والصفة. قال: وبأحكام تلك الصفة. إذن هناك اسم لله وصفة وحكم لهذه الصفة. نعيد، يعني من القواعد المتفق عليها أن نؤمن باسم الله والصفة الدالة على هذا الاسم وحكم هذه الصفة. الآن سيذكر الأمثلة على ذلك وستبين لكم بإذن الله تعالى. قال: فيؤمنون بأنه رحمن رحيم، إذن هنا إيمان بالاسمين. قال: ذو رحيم ذو الرحمة العظيمة، هنا إيمان بالصفة بالرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته. إذن رحمن ورحيم نؤمن أن هذين اسمين لله سبحانه وتعالى، نؤمن بصفة هذين الاسمين الرحمة، حكم هذه الصفة يرحم من يشاء. قال: وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم، العليم اسم من أسماء الله تعالى، ذو علم عظيم، هذه صفة يعلم به كل شيء، هذا حكم الصفة. قال قدير، القدير من أسماء الله سبحانه وتعالى، ذو قدرة صفة لهذا الاسم، يجب أن نؤمن بالاسم القدير ذو قدرة الصفة، نؤمن أيضا يقدر على كل شيء، أي هذا هو حكم الصفة. فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى لم يؤمن. يثبت بعض الأسماء والصفات ولا يؤمن ببعض الأسماء والصفات، فهذا لم يؤمن بها. قال فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر فكان مع مخالفته للنقد والعقد متناقضا مبطلا. واضحة هذه القاعدة في فقه الأسماء والصفات؟ طيب بعد هذه قال واضحة، بعد هذه أبو حمدان يشاركونا ما شاء الله. طيب الباقي في إجازة، يمكن هذا اليوم مش مناسب للجميع، إذا مو مناسب نخلي يوم الثلاث على اقتراح أبو حمدان. طيب نتفق على ذلك بعد إن شاء الله سنتكلم عن هذا الأمر. طيب ثم بعدما انتهينا من تفسير البسملة وهذه القاعدة التي في الأسماء والصفات، قال بدأ بتفسير الحمد لله. الحمد لله ثناء على الله، هذا ثناء على الله، والحمد فيه ركن من أركان العبادة الثلاثة وهي إيش؟ المحبة. كما مر معنا أن أركان العبادة ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، فالحمد فيه ركن المحبة. قال الحمد الآن يعرف الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة، ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا ولا كمالا. إذن الحمد هو أن تثني على الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال وكل الأفعال الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة، تثني عليه على الله سبحانه وتعالى، هذا من الحمد. ويذكر الشيخ هنا رحمه الله أن الحمد لابد أن يقترن بالمحبة حتى يكون يسمى حمدا. فالثناء المجرد الذي يخلو من المحبة ليس حمدا كاملا، بل يسمى أيضا مدحا، يسمى مدحا. إذن هنا فرق بين الحمد والمدح، فالحمد يتضمن المحبة والمدح ليس فيه محبة، ثناء مجرد. لو تأمل المسلم حاله منذ الصغار إلى النوم، تجده منذ الاستيقاظ إلى النوم فهو يحمد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله. أول ما يستيقظ الإنسان من النوم إيش يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن ماتنا إذا حمد الله سبحانه وتعالى. أيضا حين تشرب أو تأكل تحمد الله سبحانه وتعالى. أيضا حين تلبس الثوب، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة. وأيضا في السراء ماذا نقول؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي الضراء إيش نقول؟ الحمد لله على كل حال. وجاء في الحديث كما في صحيح الجامع الصغير، أفضل الناس يوم القيامة الحمادون. وأيضا الحديث القدسي الذي خاطب فيه الله سبحانه وتعالى الملائكة هو أعلم حين قبضوا ابن العبد المسلم، فقال ماذا قال؟ قال حميك. فقال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظر إلى فضائل الحمد أيها الأحبة في الله. أيضا في حين النوم من أذكار النوم تقول الحمد لله الذي آواني وكفاني، والذي سقاني وأطعمني، والذي من علي وأفضل. قال هذا جمع جميع محامد الخلق. فالمسلم هذا المسلم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فهو منذ استيقاظه إلى مبيته وهو يحمد الله سبحانه وتعالى. فالحمد أيضا ثناء على الله. قال رب العالمين أيضا ثناء على الله سبحانه وتعالى. الرب هناك ربوبية عامة، هناك ربوبية خاصة كما ذكرنا في الرحمن. قال الرب الآن يعرف معنى الرب. قال هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة التي نشاهدها والتي لا نشاهدها. وهذه التربية العامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وغيرهم، يعني من الدواب والطيور والحيوانات أيضا هم تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن الحمد لله ثناء، ورب العالمين أيضا ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهنا تكلم عن إيش؟ الربوبية العامة. الآن سيتكلم عن الربوبية الخاصة. قال وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه. إذن هناك تربية عامة لجميع الخلق المكلفون وغير المكلفون، وهناك تربية خاصة للأنبياء والأولياء الذين انتهجوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كمن يدعي الأولياء هؤلاء الذين عندهم خرافات وعندهم أمور وعندهم بدع وأمور لا توجد في الشريعة، بل هي من اتباع الهوى. قالوا أما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه فإنه مع ذلك يربي إيمانهم ما لهذه التربية الخاصة أنه يربي إيمانهم. كيف؟ فيكمله لهم، يربي إيمانهم بأن الله سبحانه يكمل إيمانهم ويدفع عنهم الصوارف التي إيش؟ يعني الأمور التي تشغلهم عن عبادة الله وطاعة الله، يدفعها يصرفها عنهم، والعوائق كل عائق يبعده الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه وأوليائه. قال التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية، وتيسرهم لليسرى وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. إذن نظرتم هناك فرق بين التربية العامة والتربية الخاصة. فلماذا يعني لا يجتهد الواحد منا أن يكون من أولياء الله الأولياء الذين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين لا يدعون النفع والضر بل يتوكلون كل التوكل إلى الله على الله سبحانه وتعالى. قالوا وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فدل هنا إيش؟ إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى انفرد بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، هنا عرفنا الرب. لكن نعرف معرفة الإنسان نفسه وغيره من الخلق متى يعرف أن تمام أنه تمام أنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه. متى يعرف الإنسان نفسه ويعرف الخلق بأنهم محتاجون كل الاحتياج لله سبحانه وتعالى، مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى بكل وجه. فهنا يعرف الإنسان نفسه ويعرف الخلق، مفتقر إلى الله ليس إلى الخلق. هنا يعرف الإنسان نفسه. بعض الناس لا يفتقر إلى الله، يفتقر إلى صالح أو متقي، هذا عبد من الله سبحانه وتعالى، وهو مفتقر مع صلاحه وتقوى، هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تلجأ إليه؟ قال: فيسأله من في السماوات والأرض بلسان الحال، مقالي أي بالقول والحال، جميع حاجاتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم. ثم قال: مالك يوم الدين. لم يذكر بعد إيش الحمد لله رب العالمين، هناك آية الرحمن الرحيم، ما ذكرها الشيخ هنا لأنه اكتفى بشرح الرحمن الرحيم في البسملة، اكتفى الشرح بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. والرحمن والرحيم فيها إيش؟ ركن من أركان العبادة، ألا وهو ركن الرجاء، ألا وهو ركن الرجاء. قال: والرحمن والرحيم أيضا هو ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: مالك يوم الدين. وأيضا لا زال إيش هنا لما يقرأ المسلم الحمد لله رب العالمين يثني على الله، الرحمن الرحيم يثني على الله، مالك يوم الدين يثني على الله، فالحمد فيه إيش ركن المحبة، الرحمن الرحيم فيه ركن الرجاء، مالك يوم الدين فيه ركن الخوف. قال: المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، والتي من آثارها أنه يأمر وينهي. من يأمرنا وينهانا؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الملك. قال: ويثيب ويعاقب. من يثيبنا على الطاعات؟ الله. ومن يعاقبنا إن لم نتب؟ الله سبحانه وتعالى. قال: ويتصرف في العالم العلوي والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية. إذن هذه أيضا من إيش؟ من آثار أنه مالك يوم الدين، أنه هو الذي يتحكم. قال: وأحكام الجزاء، فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين، مع أنه هو المالك المطلق في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، لكن أضاف هنا يوم الدين، يوم الجزاء والحساب إلى نفسه هنا فقط، مع أنه مالك الدنيا أيضا. لماذا؟ لهذه الأمور، ليتحقق بها الملك، أنه يأمر وينهي ويثيب ويعاقب، وتصرف في العالم العلوي والسفلي التصرف التام لأحكام الله سبحانه وتعالى القدرية التي لا بد أن تقع، والأحكام الشرعية التي قد تقع أو لا تقع، وأحكام الجزاء، يثيب المطيع ويحاسب ويعاقب الذي لم يتب. قال: فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين، مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه، أي يجازي فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها، ويترتب عليها جزاؤها، وتشاهد الخليقة كل الخلق يشاهدون. قال: وتشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته، وخضوع الخلائق كلهم لعظمته وكبريائه، واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم، غني فقير، ماشي هناك، ليس هناك أمير ولا إيش ولا فقير ولا لا، هناك يتساوون. قال: واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم، ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. يعني بعض الناس إيش يتأثر منه أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون من الفقراء أو من نسب قليل، وأيضا ليس لديه منصب ولا أموال، اجتهد لكي تكون في الآخرة من أصحاب من الأقربون ومن الذين بلغوا الدرجات العلى. طيب، بعدما انتهى يعني الله سبحانه وتعالى بذكر الحمد والرحمة وأنه مالك يوم الدين، بذكر المحبة والرجاء والخوف، وهذه أركان العبادة، ذكرها تمهيدا لكي يبين لك الآن يشرع في العبادة. فهذه كانت تمهيد للدخول في العبادة، وذكر أركان العبادة الثلاثة التي موجودة في الحمد، وفيها ركن المحبة، والرحمن الرحيم فيها ركن الرجاء، ومالك يوم الدين فيها ركن الخوف. بدأ الآن بذكر العبادة، قال إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تحقيق لا إله إلا الله، إياك نعبد تحقيق لا إله إلا الله، بأن لا معبود إلا الله، أي لا نعبد إلا إياك يا رب. وإياك نستعين تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتبرأ الإنسان من الحول والقوة ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن أرسى أركان العبادة الثلاثة جاء الأمر بالعبادة، فأن لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. سبحان الله، يعني هذه كم نقرأها هذا اليوم؟ 17 مرة نقرأها في الصلوات المفروضة، إياك نعبد وإياك نستعين. ومع هذا من الناس، من المسلمين، من المصلين، من يصرف العبادة لغير الله ويستعين بغير الله سبحانه وتعالى، ممن يدعون أنهم أولياء وغير ذلك. هذا أمر حاسم، أن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع على فعل هذه العبادة إلا بالاستعانة بالله وليس بالخلق. ثم بدأ بتعريف العبادة، قال فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية، وهو تعريف جامع وأوفى التعريف. قال والاستعانة هي الاعتماد على الله، هنا تفويض واعتماد على الله وتبرؤ من الحول والقوة. قال والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة في حصول ذلك. تستعين وتثق أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك هذا الأمر. قد وهذا التزام من العبد بعبودية ربه، التزام أي عهد منك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الاستعانة لا تكون إلا بالله. هذا عهد، أنت في كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، لأن هذا المهم في تفسير القرآن، يعني هذا أمر كثير منا يحفظ هذه الآية، وبلغ 60 وبلغ 60 والسبعون من عمره لكنه لا يفقه هذا المعنى، لأنه يقول إياك نعبد ثم يطلب الحاجات من غيره ويتوكل على غير الله ويستعين بغير الله. هذا مشان تجد شخص ساجد في مكة عند الكعبة، ساجد ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وهو ساجد ويقول يا مدد فلان، يا مدد يا، يعني يطلب من المخلوقين. أنت هدت الله سبحانه وتعالى حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التزام منا وعهد منا بأن لا نصرف العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قال وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك. لماذا إذن تستعين بالآخرين؟ قال إياك نعبد، هذه غاية ومقصد، كيف تتوسل لهذه الغاية والمقصد؟ إياك نستعين، فإياك نعبد غاية وقصد، وإياك نستعين وسيلة إلى هذا القصد. قال وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك، وبذلك يتوسل أن يحصل ذلك وسيلة إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل أي لا طريقة لذلك السعادة الأبدية والحفظ من جميع الشرور إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به. وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به، نحن مفتقرون فقرا شديدا، أشد الفقر إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والاستعانة به وضحت هذه إياك نعبد وإياك نستعين، مهمة جدا هذه. القرآن كله يتكلم عن إياك نعبد وإياك نستعين، واضحة هذه، لأن بقيت صفحتان أريد أن أنهي. طيب بعد هذه ما شاء الله معنا حمدان، طيب جزاك الله خير. ثم قال اهدينا الصراط المستقيم، هذا دعاء، وكثير منا يقرأ هذه الآية ولا يشعر بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. أنت تطلب من الله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. قال وهو مفروض على عباده 17 مرة في الصلوات المفروضة تقرأها، يعني أنت تدعو الله سبحانه هذا الدعاء بأن يهديك الله هذا الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه. هذا اهدنا الصراط المستقيم، هذا متعلق لما قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصراط بيني وبين عبدي نصفين، هذا القسم متعلق بالعبد ويسر الله سبحانه وتعالى حاجته. وأعظم حاجة هذا هذه الحاجة وهو إيش؟ الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به. إذا الصراط المستقيم هو إيش؟ الحق والعمل به. قال الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. قال وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام. الهداية إلى الصراط أن نوفق بأن نلتزم دين الإسلام، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة. إذن الهداية إلى الصراط المستقيم أن توفق للزوم دين الإسلام و ترك ما سوى دين الإسلام من الأديان الباطلة، هذه الهداية إلى الصراط. طيب الهداية قال ويشمل الهداية في الصراط، هناك الهداية إلى الصراط عرفنا نلتزم دين الإسلام ونترك الأديان الباطلة. قال والهداية في الصراط، قال معناه هنا قال وقت سلوكه علما وعملا، حين تسلك هذا الصراط المستقيم تسلكه بعلم وعمل. قال فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. فهذا الدعاء واجب علينا إيش؟ نقرأه في كل صلاة، فهو من أجمع الأدعية وأنفع الأدعية للعبد، لهذا الله سبحانه أوجبه علينا في الصلاة. قال وهذا الصراط هو طريق من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. قال اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم من جمع لهم الله سبحانه وتعالى بين العلم النافع والعمل الصالح. قال صراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. فأنعم عليهم ماذا؟ أن جمع لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. إذن هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا هو. ثم من الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تدعو الله أيضا أن يجنبك الصراط المعوج المنحرف. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا أيضا دعاء بأن أن يجنبك الله كل طريق معوج منحرف عن الصراط المستقيم. قال المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه. عرف الحق لكن لم يعمل به، عند علم لم يعمل به، كاليهود ونحوهم عندهم علم ولم يعملوا به. قال ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق، يعبدون الله بجهل، ما عندهم علم لكن يعبدون بضلالة، ضلوا كالنصارى ونحوهم الذين عملوا بلا علم. فلابد من الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. يقول الإمام السعدي رحمه الله فهذه الصورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة في هذه الصورة. قال توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين. توحيد الإلهية العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى يؤخذ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المألوه أي المعبود بعبادته والاستعانة به. وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم كما مر معنا بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة. قال وقد دل أيضا من الأمور من الفوائد دل على وقد دل ذلك على إثبات الحمد، فإن الحمد إثبات، فإن قال وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله تعالى. أيضا هذا يدل على توحيد الأسماء والصفات الحمد لله. طيب قال أيضا وتضمنت إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في هذه الصورة، صورة الفاتحة. لماذا قلنا أنها هي أم القرآن؟ كل الدين في القرآن على سبيل الإجمال وليس التفصيل. قال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه الصراط المستقيم الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الوحيد، وهو طريق النجاة، فلهذا لابد أن نتمسك به. قال وذلك فرع على الإيمان بنبوته ورسالته، فهذا فيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الصراط المستقيم هو الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. أيضا تضمنت هذه الصورة مع أنها موجزة إثبات الجزاء وأنه العدل، الله سبحانه وتعالى يجازي بعدل، وذلك مأخوذ من قوله ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، والدين هنا الحساب والجزاء. ومن أسماء الله سبحانه كما جاء في الحديث أنا الديان، أنا الديان. أيضا من الفوائد التي تضمنت في هذه الصورة تضمنت قال إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة، يعني يفعل هذه الأشياء حقيقة ليس مجبورا على أفعاله. أحد جبرني أن أتي أقرأ هذا الكتاب، أحد جبركم أجبرتم أن تدخلوا البث وتستمعون؟ هذه هي إثبات المشيئة للأرض، وأن هذه المشيئة بقضاء الله وقدره. قال وهذا يفهم من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. هنا سؤال الإعانة من الله دليل على أن الأمور بمشيئة الله، لو ما لم تكن بمشيئة الله ما استعان بالله سبحانه وتعالى، فلهذا سأل الاستعانة. فهذا فيه إثبات الإيمان بالقدر، بقضاء الله وقدره. قال وتضمنت أيضا هذه الصورة أصل الخير ومادته، أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل في قول الأب إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد. والإخلاص أيها الأحبة هو لب الدين وأساسه والأصل وأصله، ولا بركة ولا خير إلا بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال ولما كانت هذه الصورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشرع، أي الله سبحانه أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا. لماذا؟ هذا يدل على عظمة هذه الصورة وإجلال هذه الصورة، لهذا أوجبها الله سبحانه وتعالى في كل صلاة فرض ونفل، فالصلاة لا تصح إلا بالفاتحة لمن كان قادر عليها. أيضا في هذه الصورة تعليم من الله للعبادة، يعلمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يعلمنا كيف نحمده، الحمد لله رب العالمين، كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه مالك يوم الدين، تمجيد الله، ثم يسألونه اهدنا الصراط المستقيم، إيش؟ ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم. ففيها دليل هذه الصورة على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، في الثناء وتمجيد الله وفي سؤال الله، فنحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته، في الله يوفقنا لخدمة الله سبحانه وتعالى. قال والحمد لله رب العالمين. ومن أراد أن يستزيد في هذا في هذه الفاتحة عليه بكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم. ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قصة لامرأة يعني، وفيها أيضا كيفية فضل هذه الصورة العظيمة الجليلة، أن كانت هناك امرأة مدرسة ومتفوقة في مجالها، فعرض عليها أن تدرس المراحل يعني الكبيرة العليا، أن تدرس في هذا المجال، فرفضت وطلبت أن تدرس في الروضة الصغار. فقيل لها لماذا وأنت مجتهدة ومتفوقة وتستطيعين أن تدرسين وتعلمين الكبار؟ فقالت أريد أن أغرز فيهم وأعلمهم سورة الفاتحة. انظروا إلى كيف كانت هذه المرأة فقيها، رفضت المناصب والرواتب وتمسكت بالصغار، لأنها ستغرز فيهم هذه سورة الفاتحة حفظا وتعلما وعملا، فيستمر معهم ولها الأجر. هكذا يكون فقه الاستثمار، تستثمر وضعك كيف، هذه علمت هذا الأمر و فقهت عظم هذه الصورة وجلالة هذه الصورة، فما أخذت المناصب، قالت أعلم هؤلاء، لأن هذه الفاتحة ستستمر معهم إلى الممات. وهذا فيه فقه الاستثمار، استثمار الوقت، استثمار المكان، فهذا من الفقه العظيم. أسأل الله أن يوفقنا وياكم للعلم النافع والعمل الصالح. طيب انتهينا مع الأذان الحمد لله. طيب إن شاء الله الأمور واضحة. هنا أبو حمدان يذكر أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء. أحسن أبو حمدان وياكم يا مصحاب. أبو خالد هنا، أبو خالد عبد الرحمن سعيد، أبو خالد الأسماء الحسنى والصادقة كلها محامد ومدح لله. نقول محامد ولا نقول مدح، لأن المدح ليس في محبة يا نعم إبراهيم، متها عالية. أبو عبادي أيضا موجود، عبد العزيز البلوشي، عبد العزيز البلوشي ويدين أعرفهم عبد العزيز. اسم كتاب ابن القيم مدارج السالكين يا أبو عبد الهادي. أخ عروة اسم الكتاب مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. وياك يا أبو سعود حياك الله أخونا عارف. طيب الحمد لله. فالحمد يكون لله سبحانه وتعالى. طيب يوم السبت مناسب لهذا الكتاب ولا تريدون تغيرونه ليوم آخر؟ لأن أبو حمدان يقترح يوم الثلاث. ما شاء الله، هذا عديلي صديق أبو شعيب وعبد الرحمن وعبد الرحيم موجود ما شاء الله. والله شرفنا يا أبو شعيب، أنت وشعيب وبنتنا الصغيرة مزنة. خلاص أبو حمدان قال طيب. طيب وعبد الهادي كان موجود اسمه عبد العزيز وابو خالد ما عرفوني بانفسهم. عبد العزيز البلوشي يعني يكون عبد العزيز ولدنا. طيب نستمر اذا يوم السبت باذن الله على هذا الوقت حاليا. واصبع عبادي قال مناسب أيضا مهم جدا، نحن نريد أن نكسب عبادي. عبادي من القدامى الذين يحضرون من أول ما ابتديت البث، يعني أولهم كان عبد الهادي ثم أبو حمدان ثم إبراهيم أبو إسحاق ثم أبو عبادي، كان يعني من المواظبين يعني، ثم انشغل لظروف خاصة الآن الحمد لله رجع. إذن نجعله فقط يوم تفسير يوم السبت. وأيضا أبو سعود مشاركنا اليوم، بعد هذه إن شاء الله ادعوا لي بالتقاعد أتفرغ لكم يوميا أعطيكم درس، ما عندي مشكلة. طيب جزاكم الله خير. والله إذا موجودين عبد العزيز أبو خالد قلنا نتعرف إيش نسلم عليهم قبل ما نغلق البث، لكنهم كأنهم مو موجودين. يا رب يا رب يا بعد هاي اللهم آمين. الحمد لله اليوم الصوت كان طبيعي، ترى هاي الأمور تحصل في الانترنت. طيب أستأذنكم في إغلاق البث أيها الأحبة بالله لندرك إن شاء الله، ندرك صلاة العشاء جماعة في المسجد. إذن تأملتم هذه الصورة كيف عظيمة كيف مهمة. فالآن حين تقرأ الفاتحة في السابق يمكن ما كان عندك إيش تفسير وإن كان تفسيره موجزا، لكن مهم جدا أنك تقول، لما تقول الحمد لله رب العالمين تستشعر أن المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، رب العالمين رب كل شيء، تتذكر التربية العامة والتربية الخاصة. فهذه اعملها معك حين تقرأ الفاتحة، تستشعر شعور عظيم وانت واقف بين يد الله سبحانه وتعالى في في في في بيته، في بيت من بيوت الله، فتكون في حالة عبودية، يعني فيها حالة استثناء. ما شاء الله، هذا عبد العزيز، عبد العزيز محمد البلوشي ولدي، هذا عبد العزيز ولدي، خاطب ابنتي البكر الكبيرة يعني، فأفرحني وجوده اليوم، وعم موجود بعد مشعيب يعني ما صار بعيد، طالع على عمه وعلى أبوه ما شاء الله، وناس من أهل الصلاح نحسبهم كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. طيب عرفنا عبد العزيز، أفرحني عبد العزيز أنك موجود، الحمد لله. طيب الآن استأذنكم، عرفنا خلاص عبد العزيز، وباقي أبو خالد، أظن كان عبد الرحمن يمكن خالد، وياك يا أبو سعود، وياك يا أبو سعود، مسعود ما شاء الله اليوم ويانا على طول، ها إذا يوم السبت حق أبو سعود مناسب، يعني كان معنا من أول الدرس حتى نهايته. طيب أيها الأحبة، نلتقي بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم مع كتاب جامع العلوم والحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.